أحسن الله إليكم. وردنا هذا السؤال فضيلة الشيخ صالح بالنسبة لشعبان، أريد أن أصوم هذا الشهر كاملا، ما رأي الشيخ في ذلك؟ لا يصام شهر شعبان كاملا، وإنما يصام أغلبه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان ولكنه لا يستكمله. نعم.